عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب عندك وإيتاء الزكاة لا وهي علامة الوقف الممنون ما أنت قلت وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ثم قلت يخافون يوم هذا خطأ عندهم نعم جيم خلاص منع بارك الله فيك للوقوع في الخلاف نقرا هكذا لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار نعم اقرا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب الحساب أو كظلمات في بحر اللدي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم يا ولدي كاف كل قد كو وليس كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه Thank you. وكل دابة سورة الأنبياء اليوم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى

قد يعلم ما